بسيفك يا مقاوم في العدا كي يرحلوا خصما فشعرك بالدم نوار خلفك يرفل جنديك ما اهتزن الفؤاد محبة هل أسأل سلمت يداك فإنها اليوم والمستقبل بيك ما اهتزن الفؤاد محبة هل تسأل سلمت يداك فإنها اليوم والمستقبل يا ثورة القرآن من جيل الخميني العريق يا نفحة النصر التي في صورة النصر البريق يا ثورة القرآن من جيل الخميني العريق يا نفحة النصر التي في صورة النصر البريق يا ألف مليون بلى أنت الحياة بكل نفس يا ألف مليون تعيش بكل صرخات وهمس يا ألف مليون بلى أنت الحياة بكل نفس يا ألف مليون تعيش بكل صرخات وهمس الجنوب وهل سواك روى الدماء لنا جنوبه متدافعا من صرخة الأشلاء والطف الرهيبة أنت الجنوب وهل سواك روى الدماء لنا جنوبه متدافعا من صرخة الأشلاء والطف الرهيبة يا حسين هو الصدى هو بالمقاومة الحبيبة هو كل حرف أبجد يذكر في لغة العروبة ويا حسين هو الصدى هو بالمقاومة الحبيبة هو كل حرف أبجد يذكر في لغة العروبة بسيفك يا مقاوم في العدا كي يرحلوا قصما فشعرك بالدم نوار خلفك يرفل جنديك ما اهتزن الفؤاد محبة هل أسأل سلمت يداك فإنها اليوم والمستقبل جنديك ما اهتزن الفؤاد محبة هل تسأل سلمت